وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أركان الإسلام التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي خمسة، وهذا أمر معلوم لكل مسلم أن الإسلام يقوم على خمسة أركان، كما أن الإيمان يقوم على ستة أركان. وأعظم أركان الإسلام الشهادتان، أو يقال له الشهادة، المقصود بها شهادة التوحيد، ويدخل فيها الشهادة بالرسالة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث، فحديث عبد الله بن عمر المروي في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذه رواية البخاري. وجاء في رواية أخرى تقديم رمضان على الحج. وجاء أيضا بيان هذا في حديث جبريل المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكنا قد ذكرنا أن هذا الحديث حديث جبريل الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الصحابة أمر دينه، هو من الأحاديث المعروفة التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله وأولوها عناية وأهمية، حيث ذكروا هذا الحديث في كتبهم الكثيرة وفي مصنف الحديث، منها صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في أحاديثه الأربعين المشهورة، وهو ثاني حديث ذكره في هذا الكتاب بعد الحديث الأول الذي هو حديث الأعمال بالنية. والمؤلف رحمه الله تعرض لبيان الركن الأول وهو الشهادة، وتكلمنا على معناها أو على بعض معانيها في الدرس الماضي. وبعد أن بينا أركان الإسلام ذكر أدلتها، الدليل على أن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله من أركان الإسلام، وهذه طريقة تبناها المؤلف في هذا الكتاب المختصر الوجيز المليء بالمعاني العظيمة. لأن المؤلف رحمه الله يذكر المسألة ويشرح معناها ويذكر لها الدليل، ويذكر لها الدليل من الكتاب أو من السنة، كما سبق وأن عرفنا ذلك لما فرض أنواع العبادة، فكان يقول: دليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم، دليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، دليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى غير ذلك. فكل ما ذكره يذكر دليله المستمد من الكتاب أو من السنة أو من كليهما. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر أيضا دليل الشهادة، يعني شهادة التوحيد. ما هو الدليل على هذه الشهادة؟ والحق أن الأدلة كثيرة، الأدلة في إثبات شهادة التوحيد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة على نوعين، منهما هو صريح كما جاء في حديث معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي بعضها لم يأتي بالتصريح، وإنما بالتلميح والإشارة والفهم والاستنباط، كاستدلال المؤلف بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الآية فيها إشارة إلى التوحيد، لأن في قول إني براء هذا فيه نفي الإلهية الحقة لما سوى الله سبحانه وتعالى، فيها معنى لا إله إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني، وهذا فيه معنى إلا الله، إذن فهي إشارة إلى شهادة التوحيد، ولكن ليس فيها اللفظ الصريح الذي يدل على ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر في دليل الشهادة آية عظيمة، هي آية آل عمران، آية سورة آل عمران. فقال المؤلف رحمه الله: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة تشهد بشهادة التوحيد، وأنها أعظم شهادة في الوجود، لأنها من أعظم شاهد وهو الله والملائكة وأولو العلم، وفيها أعظم مشهود به. المشهود به هو شهادة التوحيد، إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم شهادة في الوجود، وفيها التنويه بالعلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر شهادته مع شهادته قرن بها على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته ووجوب الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة. وكلمة شهادة أو وكلمة شهيدة التي افتتح الله سبحانه وتعالى فيها هذه الآية تفيد معنيات، لأن الشهادة أو لفظ الشهادة فيه معنى الرؤية والمشاهدة، وفيها معنى العلم. فتقول شهد الشيء إذا رآه بعينه ورآه ونظر إليه، مأخوذ من المشاهدة، من مشاهدة الشيء رؤيته. وفيه معنى علم، والمقصود هنا شهد الله أنه لا إله إلا الله الشهادة العلمية، لأنها المبنية على علم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلماء من جملة من شهدوا لهذه الشهادة العظيمة، لأنها شهادة الحق. وشهادة التوحيد ينبغي أن تكون على علم وعلى يقين، علم بها ويقين لصاحبها. ولفظ الشهادة يتضمن أربعة أمور: أولا يتضمن الاعتقاد، لأنه لا يمكن للإنسان أن يشهد على شيء دون أن يعتقده، دون أن يكون هناك اعتقاد سائدا في قلبه. وهذا الاعتقاد نابع عن علم ويقين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله. ويتضمن معنى شهيدا معنى آخر، وهو التكلم بما شهدت به، لأنه لا يكتفى بالاعتقاد دون أن يكون هناك بيان ونطق وإعلام. ولهذا الشاهد على الشيء لا يمكن أن نسميه شاهدا إذا كان يعتقد السحر ما رأاه أو ما علم دون أن ينطق به، لأن الشاهد يستدعى ليدلي بشهادته. إذن فلابد من نطق، إذن عندنا اعتقاد وعندنا نطق، ثم يأتي أمر آخر وهو العلم، أن تكون معتقدا متكلما. وهذان الأمران ينبغي أن يكون على علم، علم بما تعتقد وعلم بما تنطق به، علم بما تنطق به. إذ لا يعقل أن ينطق الإنسان بشيء يجهله. إذن فمعنى الشهادة يتضمن اعتقادا، ويتضمن كلاما أي إخبارا وإعلاما، ويتضمن علما، والأمر الرابع يتضمن إخبار، لأن الشاهد لا يسمى شاهدا إلا إذا أخبر غيره بما شهد. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كلمة التوحيد عبر عنه بهذا اللفظ شهد. فنقول معنى شهد الله أنه لا إله إلا الله بمعنى أني أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر، لأنه إذا اعتقد الإنسان هذه الكلمة ونطق بها وعلمها فينبغي عليه أن يبلغ، وينبغي أن يشهد على هذا الذي اعتقده ونطق به، وهو ما يعرف بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأن لا إله إلا الله، وتقرر ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدليل الشهادة هو هذه الآية التي استدل بها المؤلف، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد معه أجل خلق الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط وأنه سبحانه وتعالى قائم بالعدل والقسط فيما بين الناس. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا تقرير لمعنى كلمة التوحيد الذي ذكرها أولا في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر دليل الشهادة شرح معنى الشهادة فقال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. إذا قيل لك ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ كلمة لا إله إلا الله فيها أربعة أصناف: لا إله إلا الله. قال ومعناها لا معبود. لا معبود معنى لا معلوم، لأن كلمة إله معناها عبد، فالإله هو المعلوم والمعلوم هو المعبود. لكن المؤلف هنا بين وقيد، قال لا معبود بحق إلا الله. ولهذا لما نقول لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. لماذا نقول بحق أو حق؟ لأن المعبودات من غير الله سبحانه وتعالى موجودة وهي كثيرة، كمن الناس مثلا من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الأشخاص. ولكن هذه العبادة هل هي عبادة حق أو عبادة باطلة؟ هي عبادة باطلة. ولهذا كلمة لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله، لأننا لو قلنا هذا توجد آلهة غير الله تعبد، لكن نقول لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. ولهذا إذا قلت لا، ولا يقول النحاة أنها نافية للجنس، وهي لابد لها من اسم وخبر لأنها تحل محل إنا، لابد لها من اسم ولابد لها من خبر. قالوا ما خبر لا هنا؟ هي كلمة حق، تقول لا إله، فإله هنا هو اسم لا، لأن لا تقوم مقام إنا، والخبر غير موجود في هذه اللحظة، لا إله إلا الله في هذه الكلمة. الخبر محذوف تقديره لا إله حق، فإله اسم لا وحق هو خبر، خبر لا. فهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. كلمة إلا استثناء، هي أداة استثناء. والعلماء قالوا أن ما يأتي بعد إلا إذا كانت بعد اللام النافية للجنس فإنها تفيد معنى زائدا وهو الحصر والقصر، وهو الحصر والقصر بمعنى لا إله إلا الله، وهو إثبات الإلهية الحق. لا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الإلهية التي تكون لغير الله سبحانه وتعالى فهي إلهية باطلة وليست إلهية حق. ولهذا قال العلماء عن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. فكلمة لا إله هذه ما هي؟ هي نفي، لكن هو نفي عام أو نفي خاص؟ هو نفي عام، لأن لما تقول لا إله يعني ليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى، فتنفي الإلهية عن ما سوى الله سبحانه وتعالى. وإلا الله هذه إثبات خاص. لماذا؟ لأن فيها إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى له وحده لا شريك له. ولهذا قالوا فأولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، يعني في كلمة لا إله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فخبر لا تقدير الحق. بعض الناس أو النحاة يقولون أن الخبر المحذوف هنا تقديره موجود، أي لا إله موجود إلا الله، وهذا بالحق في الحقيقة كلام باطل. لماذا كلام باطل؟ لأن هذا في الحقيقة مأخوذ من كلام المعتزلة والأشاعرة وأهل السلام الذين يعرفون الإلهية أو يعرفون الإله بأنه هو القادر على الاختراع. ونحن لو قلنا لا إله موجود إلى الله ما نكون قد حققنا التوحيد المطلوب، لأن لو قلنا بأن هذا الخبر خبر لا الذي هو هذه الكلمة كلمة موجود بدل حق لا نثبت فيها إلا توحيد الربوبية، يعني كأننا قلنا لا ليس هناك إله يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. ومسألة توحيد الربوبية أو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أو بأنه سبحانه وتعالى هو القادر على الخلق والقادر على الاختراع هذه يؤمن بها المشركون. أبو جهل مات على الشرك وهو مخلد في نار جهنم، وكذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ولم يدع الإسلام ومات على الشرك على دين أبائه وأجداده. ولكن هل هؤلاء وأمثالهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله؟ كانوا يؤمنون بوجود الله، وكانوا يقرون ويعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وأنه الواحد سبحانه وتعالى في ملكه وفي تدبيره، يعلمون هذا. ولكن الذي وقعوا فيه وجلب لهم الكفر وأوجب لهم دخول نار جهنم هو كونهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، وإنما يجعلون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى يتقربون إليها ويجعلونها في مقام إله بزعمهم أنها توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى المعبود. ولهذا قلت المؤلف رحمه الله لما شرح معنى لا إله إلا الله قال لا معبود بحق، وليس لا لا لا, لا معبود أو لا إله موجود إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى موجود، وهذه ليس محل نقاش، وإنما المسألة هنا في مسألة العبادة، أي لأن إله هي بمعنى معبود، فلا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك لا إله نافي لجميع ما يعبد من دون الله. لما تقول لا إله إلا الله فإنك تنفي جميع ما يعبد من دون الله، كل من يقول أنا إله أستحق أن تعبد فكلمة لا إله تنفيها عنه. إذا قلت إلا الله قال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هم يعترفون بأنه لا شريك لله عز وجل في ملكه، ولكن في العبادة يجعلون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء، فكلمة لا إله إلا ترد عليهم هذا الاعتقاد الفاسد. لا إله بمعنى أنك تنفي، هذا نفي عام، تنفي جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه هي كلمة الإخلاص. هذه كلمة الإخلاص يعني كلمة لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد. ثم المؤلف رحمه الله قال وتفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص التي هي كلمة التقوى التي هي العروة الوثقى، وسمها الله سبحانه وتعالى بألفاظ كثيرة وبمسميات كثيرة في الكتاب والسنة. كلمة لا إله إلا الله يفسرها قال قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. إبراهيم شيخ الأنبياء وإمامه خليل الرحمن، وهو من أولي العزم من الرسل، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به لأنه إمام الحنفاء، وقد اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وهو أفضل نبي وأعظم رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتأسى بالأنبياء، وخص إبراهيم بالاقتداء والتأسي، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهنا بين الله سبحانه وتعالى ما كان عليه إبراهيم من التوحيد الخالص، وما كان عليه من الثبات في قول لا إله إلا الله والدعوة إليها. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أبي إبراهيم كان كافرا ويسمى آذر، قال إبراهيم لأبيه وقال أيضا لقومه، وقوم إبراهيم كانوا من بابل، من بابل، وكانوا يعبدون الأصنام، وملك في ذلك الوقت يدعى النمرود. فإبراهيم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قال لأبيه الكافر ولقومه الذين عكفوا على عبادة الأوثان والأصنام من دون الله قال إنني براء مما تعبدون. إنني براء، براء مأخوذة من البراء وهو التبرؤ والابتعاد والمجانبة الذي هو ضد الولاء، وكلمة براء أبلغ من بريء، لم يقل إنه بريء وإنما قال إني براء مما برئ منهم مما يعبدون، لأنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. إنني براء مما تعبدون، فقول إبراهيم إنني براء مما تعبدون التي قالها لأبيه وقومه هي معنى لا إله، أي هؤلاء الذين تعبدونهم أنا بريء منهم، لا أعترف بما تعترفون به لما نسبتم العبادة لهذه الأوثان والأصنام التي لا تستحق أن تعبد. ثم قال إلا الذي فطرني، فطرني بمعنى خلقني وافتدرني بالخلق وحباني بنعمه، إلا الذي فطرني كلمة طبراني فيها معنى إلا الله. إذا قولوا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فمعناها لا إله إلا الله إلا الذي فطرني. قال بعض العلماء وذكر كلمة فطرني التي هي بمعنى خلقني لبيان أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يخلق والذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد، بمعنى آخر أو بمعنى المخالفة الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد، وهذه الأوثان التي يعبدونها لا تخلق وإنما تخلق، هي مخلوقة وليس لها القدرة على الخلق. فقولوا إلا الذي فطرني أي أن الله سبحانه لما كان قادر على الخلق فهو الذي يستحق أن يعبد، فهي كلمة عظيمة. قالوا ولهذا قال إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه كلمة إلا العلماء علماء النحو يسمونها لام التبريعة، إلا الذي فطرني فإنه سيهديه، فإنه سيهديه لأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي يوجهه ويرشده إلى الصراط المستقيم، إلى الملة المستقيمة، إلى الدين القيم الصحيح. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها كلمة أي إبراهيم جعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وإن كانت كلمة لا إله إلا الله في الحقيقة هي جملة، لكن قال العلماء أن الكلمة قد تطلق على الجملة، الكلمة قد تطلق على الجملة. الدليل هذا لأنه قال لهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الحقيقة جملة مكونة من كلمات، لكن قد يطلق العرب الكلمة على الجملة كقول الله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، وهي جملة في الحقيقة لأنه يقول يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائل. فهذه الكلمة بإجماع المفسرين من السلف أن الكلمة التي تركها إبراهيم في عقبه بمعنى في نسله وذريته يتوارثونها صاغرا عن كابر إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم هي كلمة لا إله إلا الله، المترجم عنها بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال العلماء كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فيها ولاء وفيها براء، فيها تجريد وفيها تفريد، يعني تجريد الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى إلا لله تبارك وتعالى، وفيها تفريد الإله سبحانه وتعالى بالعبادة وبإخلاص العبادة له دون ما سواه. وجعلها كلمة أي هذه الكلمة لا إله إلا الله في عقبه في نسله وذريته لعلهم، والكلام هنا عن أهل مكة العرب المشركون، لعلهم يرجعون أي يرجعون من الشرك الذي كانوا عليه والضلال والعمى الذي كانوا فيه، يرجعون إلى كلمة التوحيد التي هي كلمة العدل وكلمة الإنصاف التي إن أمن بها الإنسان وعلمها وعمل بمقتضاها فإنه هذا الذي يكون من النجاة في الدنيا والآخرة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله يا أهل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية أيضا هي دليل الشهادة، دليل الشهادة، لأنه ذكر أن تفسير كلمة لا إله إلا الله يوضحها أو توضحها هذه الآية وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، فذكر دليل آخر وهي الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب، الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بمناظرة أهل الكتاب، مناظرة أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى غيروا وحرفوا وبدلوا ووقعوا في الشرك بدل التوحيد الذي أمره به أنبياؤهم ورسلهم، فأمر الله تعالى نبيه الكريم أن يناظر أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا أيها الأمة إلى كلمتي، الكلمة يعني هي كلمة لا إله إلا الله، لأنه عبر عنها بقوله أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، وهذا يقرر ما ذكرناه آنفا بأن الكلمة بأن الجملة يعبر عنها بكلمة تعالوا إلى أيها الأمة إلى كلمتي، هذه كلمة ما هي؟ قال كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء أي كلمة عدل وإنصاف، يعني نستوي فيها نحن وإياكم نأتي ونستوي أمام هذه الكلمة، لا نزيغ عنها ولا ننحرف عنها ولا نبدلها، تكون بيننا هذه الكلمة هي الحاكمة، كلمة عدل وإنصاف. سواء قال سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة هي التي دعا إليها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما أنزلت الكتب ولا بعثت الرسل ولا قامت السماوات والأرض ولا قام العدل والميزان إلا من أجل هذه الكلمة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما من رسول بعثه الله تعالى إلى قومه إلا بعثه بهذه الكلمة، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه كان يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة أمر أيضا الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يذكر بها أهل الكتاب الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والذين يزعمون أنهم أهل إيمان وأهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، يعني نحقق هذه الشهادة وهي شهادة التوحيد، لا تكون عبادتنا ولا يكون الإخلاص في عبادتنا إلا لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بهذه العبادة، يعني لأن هذه الشهادة وهي شهادة التوحيد تتفق عندها جميع الأديان. الأديان التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وأنزل من أجلها الكتب وبعث لأجلها الرسل كلها متضمنة لهذا المعنى. الشرائع قد تختلف، الشرائع تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلان، دينهم واحد وهو دين التوحيد، وأمهاتهم شتى فشرائعهم قد تختلف، قد يكون الصوم مثلا عند اليهود غير الصوم الذي عند النصارى وهو غير الصوم الذي عند المسلمين، ويكون الحج عند اليهود غير الحج الذي عند المسلمين، يختلف في مدته ويختلف في في في في أركانه ويختلف في كيفيته، ولكن كله يصب في شيء واحد وهو أن يكون هذا الحج أو أن يكون هذا الصوم أو أن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به أي شيء، لا صنما ولا صليبا، ولا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى ما يخدش في هذه العقيدة كما فعلت اليهود وفعلت النصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وهذا قولهم بأفواههم يضاهئون به قول الذين كفروا، فهو شرك بالله عز وجل لأنه مناظم ومناقض ومبطل لكلمة لا إله إلا الله، بل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من مقتضى كلمة التوحيد ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء اليهود والنصارى أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يعظم بعضنا بعضا كما يعظم الله عز وجل، أن لا نحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى، أن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، أن لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله عز وجل أو في تحليل ما حرم الله عز وجل أو في تحريم ما أحل الله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليس معنى أنهم عبدوهم كالرب، يعني جعلوهم يعني كالإله يسجدون لهم، وإن كان هذا قد يوجد في بعض الأقوام أنه يعبدون بعضهم بعضا، أي يسجدون بعضهم لبعض تعظيما له وخوفا منه ورغبة إليه ورهبة منه، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية كما جاء في حديث عدي بن حاتم أو حديث المشهور بأنهم قالوا كيف ما كانوا يعبدونهم، فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حرموا عليهم ما أحل الله فأطعوهم أو أحلوا لهم ما حرم الله فأطعوهم هذا من عبادتهم له. وهذه الآية فاصلة، يعني كلمة التوحيد من معانيها ومن مدلولاتها أن الإنسان إذا أقر بها عن علم ويقين فإنه ينبغي أن يعلم أن التحليل والتحرير بيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يطاع فيه أي أحد، لا حبرا ولا راهبا ولا إماما ولا عالما إلا الذي جاء بالشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ويطاع بما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة عظيمة أو هذه الآية أقرت بأن معنى التوحيد هو نبذ الشرك وأن لا يتخذ بعضا أربابا من دون الله. قال فإن تولوا أي فإن امتنعوا ورفضوا وأبوا وأصروا على عنادهم وعلى طاعة بعضهم بعضا وتعظيم بعضهم بعضا بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فاشهدوا يعني فقولوا لهم واشهدوا بأننا مسلمون أي نحن على الدين الحق وعلى دين التوحيد وعلى دين الأنبياء والمرسلين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى دون أن يطرأ عليه تحريف الغالين ولا تأويل المبطلين فاشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية قال بعض العلماء أن فيها دليلا على أن الإنسان لابد له أن يبين لغيره دين التوحيد لأن الله عز وجل أمر نبيه قل يا أهل الكتاب تعالوا ما سيكون عند المسلم هو أن يبين لهم فساد الدين الذي هم عليه ولا سبب النصارى الذين يؤهلهون عيسى وأمه وجبريل وأحيانا يعني يقولون بأن عيسى هو الإله المعبود وما إلى ذلك من التناقضات مع علمهم بأنه بشر ومع علمهم بأنه رسول كغيرهم من الرسل فكيف يعني ينسبون العبادة له وبأنه هو الذي يستحق أن يعبد وأنه هو الإله المعبود مع أنه مخلوق وأنه جاء في قرن كذا فلو كان إلها لما سبقه الأولون من البشر ومن الرسل الكبار العظام الذين هم أكثر قدرا وشرفا من عيسى عليه السلام. فالآن أناجيلهم الموجودة بين أيديهم من الكتب المليئة بالتناقضات التي يسهل على كل مطلع عليها أن يرد عليه ببعضها. ومع ذلك هذه الآية تبين بأن المسلم مطالب بأن يدعو غيره إلى دين الإسلام وأن يعرض عليه شهادة التوحيد وأن أهم ما يهتم به الداعي إلى الله عز وجل هو بيان التوحيد للناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي رواية أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فالتعليم والتوجيه والإرشاد ودعوة الناس أول ما يبغى أن يكون هو تعليمهم هذه الكلمة لأن كل شيء ينبني عليه كل شيء ينبني عليه العلم ينبني عليه العبادة ينبني عليه الأخلاق ينبني عليه. فإذا لم يفهم الناس معنى لا إله إلا الله كل ما يأتوا له من أعمال فلا ينفعه ولا يستقر عنده وربما يتخلون عن هذه الأعمال. لماذا؟ لأنها لم تبنى على قاعدة سليمة على معنى التوحيد وعلى معنى الإخلاص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وهو يتكلم دائما عن الشهادة بعد أن تكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله انتقل إلى الحديث عن شهادة أن محمد رسول الله. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الدليل على أن المؤمن أو المسلم حتى يدخل في دين الإسلام أن يشهد أن محمد رسول الله يشهد معنى يعترف يقول ذلك اعتقاد من قلبه ونطقا بلسانه وعلما بأن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي العربي الهاشمي الذي هو من ولد إسماعيل بأنه رسول الله الحق بأن الله سبحانه وتعالى بعثه إلى الخلق أجمعين بعثه إلى الثقلين إلى الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسول وهو خاتم الأنبياء وتتميز رسالته صلى الله عليه وسلم بأنها إلى الثقلين وأنها آخر رسالة وهي المهيمنة المسيطرة على جميع الرسالات وعلى جميع الأديان. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة بين الأنبياء والرسل الذين كانوا قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله حقا بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه الآية هي من أواخر سورة التوبة يخبر فيها الله سبحانه وتعالى العرب. ويصلح أن يكون هذا الخطاب للعالم: لقد جاءكم، أي أتاكم من الله رسول من أنفسكم، يعني هذا الرسول هو من نسبكم وجاء بلغتكم التي تعرفونها، وهو معروف عندكم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف عندكم، فهو من أشهر الناس ومن أوثق الناس ديانة وخلقا، وقد كان يعرف عند قومه بالصدق والأمان، بل كانوا يسمونه الأمين، لأن قريش لما اختلفت في وضع الحجر الأسود في مكانه بعد تهدم الكعبة اختلفوا في من يضع أو يكون له الشرف في وضع هذا الحجر مكانه، كل قبيلة يريد أن يكون لهذا الشرف. فنطق حكيم من بينهم قال: إن نحكم أول طالع عليه، فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل بعثته. فدله صلى الله عليه وسلم بحكمته وبما كان عليه من العقل وبما كان عليه من الرشد والفطانة، أمرهم أن يأخذوا رداء أو إزارا أو شيئا، وكل قبيلة أو كل رئيس قبيلة وزعيم يمسك من طرف هذا الرداء، ثم أخذ الحجر الأسود ووضعه في ذلك الرداء، ثم لما وصلوا إلى مكانه أخذه ووضعه في مكانه. فكان له صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم العادل شرف عظيم ونبأ، تبوأ مكانة عظيمة بين قومه. وهو صلى الله عليه وسلم ليس بغريب النسب، معروف الأب والأم والجد، ولهذا قال تعالى: من أنفسكم، أي منكم، تعرفون نسبه وتعرفون صدقه وتعرفون أخلاقه التي كان عليها، بل إنكم لم تجربوا عليه كريما. من أنفسكم، هذه الآية هي كقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لم يكن ملكا أو كان أعجميا، لأنه لو كان أعجميا لقال كفار قريش لو كان منا أفضل، فلم يكن ملكا ولم يكن أعجميا، بل كان عربيا منهم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه وأمانته. وقرأ بعض القراء: من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أشرفكم وأكرمكم، وهي من حيث المعنى صحيحة، لكن الذي عليه جمهور القراء: من أنفسكم، أي منكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي تجدون فيه مشقة، يعني كما لأن ما عنتم أخذ من العنت وهو الأمر الشاق، فهو يعز عليه ما يشق عليكم، وما تجدون فيه مشقة أيضا يجده هو أيضا صلى الله عليه وسلم، هذا وصف له. حريص عليكم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه حريص على هذه الأمة، حريص عليها بماذا؟ حريص عليها بأن يهديها إلى الإيمان وإلى التقوى وأن ينقذها مما هي عليه من الضلال. وقيل: حريص عليكم من أن تدخلوا النار، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كثير من أحاديثه لما قال، يعني شبه دعوته صلى الله عليه وسلم لقومه كذلك الإنسان الذي أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي حتى ترقوا بأيديكم إلى النار. فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان يحزن عليه الصلاة والسلام لما يرى من قومه من الصدود والاستكبار والإعراض عن دعوته الحق، فكان الله سبحانه وتعالى يسليه ويطمئنه: إنا نعلم ما فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا. كل هذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة لأن ينقذها مما هي فيه من الضلال والعمى. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه الصفة لم تعطى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يوصف بها نبي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، ومع ذلك فهو أيضا شديد الغضب على الكافرين، كما قال الله عز وجل: واغضب عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية استدل بها المؤلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، بماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول، فهو رسول من عند الله عز وجل، لم يدعي رسالة لنفسه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وهو الذي اصطفاه وهو الذي جعله أهلا لهذه الرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم أهلا وكفءا لهذه الرسالة ولهذه المهمة العظيمة. التي انتقى الله سبحانه وتعالى لها افضل الخلق وافضل الرجال وافضل الرسول هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم شرح المؤلف رحمه الله معنى شهادة ان محمد رسول الله وشرحها بشكل عظيم. طب لا تجدينه في غير هذا الكتاب بشكل مختصر لكن يدل على معنى عظيم. قال وشهادة ومعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر. اذا اردت ان تعلم ما معنى ان محمد رسول الله ليس معنى انك تقول اشهد ان محمد رسول الله كما يوجد بعض الناس من بني قومنا هو ما يسمع حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا سمع به يسمع به لفظا يقول اشهد ان محمد رسول الله لكن لا يعرف شيء من معنى هذه الشهاده لا يطيعه فيما امر. فمن معاني شهاده ان لا اله فمن معاني شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر يعني فيما امرك به سواء كان هذا الامر من عند الله عز وجل وهو اخبرك به او كان هذا الامر من عنده صلى الله عليه واله وسلم وهو لا يخبر بغيره ولا يامر الناس بغير امر الله عز وجل. ولهذا في الامور الدنيويه صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يلزمهم بها ولهذا كان الصحابه احيانا يستشيرونه لما يؤبرون النخل فيقولون له هل هذا يعني امر امرك به الله عز وجل ام هو يعني من خبرتك المتعلقه بالدنيا. اذا كان مع اصحابه ونزلوا منزلا مثلا في معركه من المعارك التي يخوضونها ضد الكفار فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا امكث هنا او نصب الخيام هنا فيقولون له هل هذا الراعي الذي جنحت اليه هو مما اخبرك به الله ام هو الحرب والمكيده؟ يقول به هو الحرب والمكيده يعني هذا مما اخترته. فيقول له احد الصحابه لا يحسن ان ننزل هنا بل ننزل في المكان الفلاني. يعني كانوا يسالونه لانهم يعترضون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيما اخبرهم به انه من شرع الله وانه من شريعه الله وان هذا مما يتعلق بالعباده فانهم يطيعونه لان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه وعدم طاعته دليل على الكفر والعصيان. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وطاعه الرسول هي طاعه لله عز وجل لانه من يطيع الرسول فقد اطاع الله كما قال الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى اخبر في القران الكريم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو معنى طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر. كل ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من الانقياد والطاعه لانه لا يخبر الا بحق ولا يخبر الا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاني شهادتي ان محمد رسول الله. ثم قال المؤلف رحمه الله وتصديقه فيما اخبر. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به سواء الذي اخبر به كانت امورا ماضيه او امورا موجوده او امورا مستقبله. ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الانبياء السابقين وعن الامم الغابره وعن القرون الماضيه وما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن امور وقعت في عصره انه اخبر بان الروم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبت لكن اخبرهم بانها ستغلب ويؤيدها الله سبحانه وتعالى وينصرها على الفرس في مستقبل الزمان. هذا يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به وكان حقا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. او الامور التي تكون في مستقبل الزمان كحشرات الساعه الصغرى والكبرى وكذلك الامور التي تكون في يوم القيامه ومن ذلك الجنه والنار والبعث والنشور والصراط كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يصدق فيما اخبر به. وقد جربوا صدقه وقد جربوا كلامه فيما يخبر به عنه فلم يجربوا عليه كذبا قط. ولهذا كان الأكياس العقلاء من قريش انهم كانوا يقولون لما كان في الجاهليه وقبل ان يوحى اليه ما جربنا عليه كذبا ما كان يكذب في حديث الناس فكيف اليوم يكذب بعد ان ادعى بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه رسول الله الحق. ولهذا كانوا يبحثون على ان يعثروا على شيء اخبر به لا يكون الخبر مطابق للواقع فما وجدوا شيئا. حتى انه لما اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اراد كفار قريش ان يعثروا على شيء مما قد يخبرهم به وليس هو الخبر الذي يدل على الواقع الذي يعرفونه فما استطاعوا ولا وصلوا الى ذلك سبيلا. ولهذا كان من معاني شهاده ان محمد رسول الله تصديقه فيما اخبر به. والامر الثالث واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما دام انك تطيعه فيما امر ايضا تطيعه فيما نهاك عنه. كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليك أن تجتنبه، وكل ما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك فيه بوعيد الله عز وجل الواجب عليك أن تتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ولهذا ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا الجنة إلا وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا به وحسن عليه فعله. وكل ما يبعدنا عن الله عز وجل ويجلب لنا غضبه وسخطه ويدخلنا نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وزجرنا عنه. ثم قال المؤلف: وأن لا يعبد الله إلا بمشرع. هذا أيضا من معاني شهادة أن محمد رسول الله. لا تعبد الله إلا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول بأن أنا هذا العمل أخلص فيه لله عز وجل، ولكن عند القيام به أحاول أن آتي به مثلا على وجه حسن. هذا الوجه قد تكون مخالفا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو الصحابة الذي في يوم العيد جاء إلى شاته وأضحيته فذبحها قبل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام يصنعه إلى أهله يأكله، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي أضحية. والصحابي لما ذبح قبل الصلاة مع أنه قد قصد أنه يذبح الأضحية وهي مجزئة شرعا بأن جاء بكبش مثلا أو بشاتي وتطوف بها جميع الشروط، وذبحها في يوم العيد وذبحها باسم الله ولله ويرجو القرب لله، ولكن خالف في شيء، خالف في الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام طمعه لأهله قدمه له. فقال له النبي: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني ليس بأضحية، لأنها عبد الله سبحانه وتعالى بغير الشريعة الكاملة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها للعباد. إذن هذا الذي ذكرته آنفا هو المعنى الرابع من معاني شهادة أن محمد رسول الله: طاعة الرسول فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بمشرع. هذه عبادة عظيمة. ولهذا قال بعض العلماء: لو أن إنسان أخلص لله عز وجل لكن جاء بعبادة هي موجودة أصلا في الإسلام، يعني أراد أن يصلي صلاة مثلا أو أن يصوم صوما، ولكن قال: أنا إنما أؤدي هذا العمل بطريقة أريد بها الخير، ولعلها يكون لي فيها مزيد أجر وثواب، وهو يعلم، أقول يعلم، بأن هذا لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: من جاء بعبادة أو زاد على عبادة وهو على نية حسنة فإن تلك العبادة لم تصح إلا إذا وافقت الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف حديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه من أحدث. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله تفيد إخلاص العبادة لله، أن تكون عبادة لله. أشهد أن محمد رسول الله بمعنى أن تكون موافقة لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحقق بها الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليها أي معنى شهادة أن محمد رسول الله: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه اللفظة لفظة مسلم هي أعم من الأولى، لأن الأولى يدخل فيها من أحدث، يعني الذي ابتدع في دين الله، لكن لفظة مسلم تدل على أنه من أحدث أي هو أو عمل عملا تبع فيه غيره فهو رد، يعني سواء أحدث، ولا شك أن الذي يحدث هذا يكون أعظم جرما وذنبا. لكن رواية مسلم قال: من عمل عملا، عمل عملا بمعنى سواء هو الذي أحدثه أو اتبع به غيره فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول فهو رد. وأذكر لكم قصة عظيمة ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله عليه في سننه، وهي رواية ثابتة عن عبد الرحمن بن مسعود أو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن، وقد خرج على قومه وهم في المسجد متحلقين عندهم حصاد، حصاد يعني حجر، فقال لهم: ما لي أراكم تسمعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعود بها، يعني كان عندهم رجل يقول لهم: سبحوا مئة فليسبحون، يعني يصدقون بالحسد. يقول لهم هللوا مئة فيهللون، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بالحسد التي كان عندهم بالحجر. كبروا مئة يكبرون. فقال لهم ما لي أراكم تفعلون أو تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل عند بها التسبيح والتهليل والتكبير. فقال لهم ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون يعني موجودون، من يموت وهو منهم رضي الله تعالى عنه. والذي نفسي بيده، أو مفتتح باب ضلالة، نهاهم عن ذلك. قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، يعني هل تظنون بفعلكم هذا أنكم على ملة هي أهدى من الملة والطريقة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو أردتم أن تفتحوا باب ضلالة على أنفسكم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، هذه نسبه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، يعني لا زالوا حديث عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يمضي على ذلك يعني إلا وقت قصير، بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم هم ابتدعوا هذه البدعة. وقال لهم كلمته المشهورة، قال لهم إذ عدوا سيئاتكم فأنا عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. كلمة عظيمة، يعني هم يعدون بالحصى التكبير والتهليل والتسبيح. قال لهم عوض أن تفعلوا هذا وأنتم يعني تقصدون الخير لا شك في ذلك، لكن قال عدوا سيئاتكم أفضل، يعني لو تأتون إلى سيئاتكم وتحسبونها وتعدونها أفضل من أن تأتوا بالتسبيح والتكبير والتهليل. قالوا لأنكم إذا حسبتم وعددتم سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا، يعني حسناتكم يروحوش، لكن بفعلكم هذا حسناتكم تذهب لأنكم في سيئة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هم أرادوا إلا الخير لكن ما عبدوا الله سبحانه وتعالى بطريق سهلة، رغم أن الذكر مشروع في الأصل، لكن الذي أدخلوا عليه أنهم سبحوا بالحضر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطريقة التي يسبح بها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد تسبيحه بماذا؟ بأنامله، كان يعبد التسبيح بالأنامل، وكان يعبد التسبيح بيمينه، هكذا يسبح وهكذا يحمد وهكذا يكبر، لماذا يرجع إلى طرق أخرى؟ فلما قالوا له ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، ماذا قال لهم عبد الله بن مسعود؟ كلمة عظيمة يستحق أن تكتب بماء من ذهب أو بماء العينين. قال كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من إنسان يريد أن يصل إلى الخير لكن لا يصل إليه، ولن يصل إليه إذا اتبع طريق غير مشروع. فالخير الذي تريد أن تصيبه وأن تصل إليه وضعها بالثواب والأجر هو أن تتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصك على تطبيق سنته وافتخارك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتزازك بها والحرص على أن لا تقيد عنها قيد أن لا هو معنى شهادة محمد رسول الله. ولهذا كان أولى الناس سعادة بفهم شهادة أن محمد رسول الله هم الذين هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث الذين ليس لهم إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامه، فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك ذكر أركان الإسلام الأخرى وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذا سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله.